بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحزام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد. قال الشيخ: في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ. لعصبة أبيه دون أبيه. ما هو المراد من هذه المسألة؟ دون أبيه. هم هذه النسخة أبي ما يصير ما يصير مطلب الحين. هذه المسألة يتعرض فيها المصنف إلى أنه مقتضى القاعدة الأولية الأساس في الأرض بأن هناك توارث بين الوالد والولد، فإذا مات أحدهما يرث أحدهما الآخر. فكما أنه يرثه، قلنا فيما سبق بأنه يضمن الجريرة، يعني لو فرضنا أنه قام بجناية، الولد قام بجناية وجناية خطائية، فحينئذ الوالد وعصبته ماذا؟ هم العاقلة، فيرث ماذا؟ فيأخذون، فيجب عليهم أن يدفعون ماذا؟ أن يدفعون الدية للمجني عليه عند الجناية الخطائية. فيجب على الأب والمتقرب من جهة الأب جيد أن ماذا؟ أن يدفع الدية عن ماذا؟ عن الجاني إذا كان خطأ. الشخص الوالد يريد أن يسقط الجريرة، جريرة ولده عن نفسه، لا يريد أن يتحمل الجناية، رحمك الله، لا يريد أن يتحمل الجناية، بحيث أنه لو جنى ولدي جناية خطائية أنا أكون أيضا أدفع مبلغ من المال. قبل أخذ الآن جناية، يعني جناية قبل الجناية أو أثناء الجناية تبرأ منها؟ لا لا، قبل الجناية تبرأ. الآن قبل الجناية تبرأ، الحين نشوف إيش أكثر تفصل. فيأتي عند السلطان، هذا قبل الجناية، يأتي عند السلطان عند الحاكم الشرعي مثلا، ويقول للحاكم: أنا أتبرأ من جنايات ولدي بحيث أنه لو جنى أنا لا أرفع شيء ولا أرثه، في مقابل أني لا أضمن جريرته لا أرثه. لابد من هذا الثالث كلامنا في الأرث. لابد من هذا الثالث أنه لا يمكن أن يتبرع من جريرته دون مقابل. نشوف هذا السؤال يصح. إذا كان هذا الفعل صحيح فناقع الكلام أنه هل لابد أن يتبرأ أو لا. خلنا نكمل المسألة تتضح معالم هذا المطلب. فهذه الأساسية القضية هكذا: يأتي الوالد للحاكم السلطان ويقول: أنا أتبرأ من ضمان جريرة ولدي ولا أريد الإرث، وأتبرأ أيضا من ميراثه، بمقابل أنه إذا أسقطت ضمان الجريرة أسقطت الإرث. واضح؟ فهل هذا التبرؤ صحيح؟ هذا التبرؤ صحيح بحيث يكون هو ليس بولده، فإذا مات الولد هو لا يرث لأنه تبرأ منه، وكذلك أيضا يتبرأ من الجريرة أو لا. فلو قلنا أن هذا الفعل صحيح، ما هو أثر هذا الفعل لو كان صحيحا؟ يعني لو فعل جناية الولد هو لا يضمن شيء، وكذلك أيضا لو مات الولد هو لا يرثه. فهل هذا الفعل صحيح أو لا؟ هل هذا التبرئ صحيح أو لا؟ وضع مع الكلام. هناك رواية دلت على هذا المطلب، وعمل بها من؟ وعمل بها الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية عمل بمضمون هذه الرواية، فقال: لو ذهب وتبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراث، يعني أني لا أرثه، فحينئذ لو مات هذا الولد الوالد لا يرث الولد. من الذي يرثه؟ عصبة أبيه. حكم خاص، مطلقة الثانية وطلقة الثالثة، عصبة أبيه. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ شوف الآن نقل العبارة، لو تبرأ من، هو تبرأ؟ الوالد عند السلطان من جريرة ولده. وش يعني جريرة ولده؟ يعني أنا أتبرأ من جريرة ولدي، يعني الولد إذا فعل جريرة أنا لا أضمنها، وأتبرأ من ميراثه، يعني أنا لا أرثه، لا هو لا يرثني، أنا لا أرثه. فإذا هو مات التفت المطر، فإذا هو مات أنا لا أرثه. إذا هو مات أنا، يعني من هو الوالد، لا يرث هذا الولد. هل هذا الفعل صحيح أو لا؟ قال ثم مات الولد، ماذا نفعل بعدما تبرأ عند السلطان ثم مات الولد؟ هل هذا التبري له أثار؟ فإن كان التبري له أثار يكون الميراث ليس إلى الوالد. يقول ثم مات الولد، قال الشيخ في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. وضعه ابناء لمعنى دون أبي، يعني إذا مات هذا الولد فإن الميراث هذا الولد لا يكون للأب، يكون لعصبة الأب. ما رأيك أيها المصنف؟ قال وهو قول شاذ، هذا القول يخالف القواعد، يخالف القواعد من جهة أن التبري أن كونه هذا ابنك حكم شرعي، تفت هذا المطلب، كون هذا الولد ولد لك أيها الحكم شرعي. الشرع قال أنت بينك ونسب بعد وجوب وطن صحيح وزوجية، هذا ولدك. مجرد التبري لا يسقط النسب بحيث أنه يسقط حكم الأرض، لا يصح للناس أن يتلاعبون في حكم الله، يسقطونه على عواهدهم. حكم الله غير قابل للإسقاط، حكم الله لا يسقط. والشارع حكم بأنه أنت ترثه وهو يرثك، ليس لك حق تقول أنا أتبرأ وأسقط الميراث، تسقط حكم الله، تتصرف في أحكام الله على تشريع، فلا يصح هذا الكلام خلاف القواعد. فهذا التبري تبري باطل. وش التبري باطل؟ يعني لو فعل جريرة أنت تضمن الجريرة، ولو مات أنت ترثه، فلا أثر هذا التبري، هذا التبري لا أثر له لأنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حكم الله غير قابل للإسقاط. قال قول شاذ أنه في الميراث عصبة أبيه دون أبيه، يعني هو ممكن أن يكون ميراث لأبيه، فإحنا نقول قول شاذ أنه لا. كل المسألة، أصل بحث المسألة هذا قول شاذ، ما في أثر يعني التبري لا أثر له. ذهب كل أصحابنا الإمامية ما عدا هذا المنسوب إلى الشيخ أنه لا أثر لهذا التبري، ما له أثر شرعي. الجريرة تضمن ولا تسقط بالتبري، حكم شرعي، والميراث يبقى، هو يرثك وأنت ترثه، واضح؟ فهذا لا أثر له. ليش هذا رواية وهو قول شاذ؟ هذا قول شاذ لأنه أولا هذا القول منسوب إلى الشيخ في النهاية، نفس الشيخ في كتاب آخر تراجع عنه. الشيخ عنده كتاب اسمه كتاب الحائريات، الشيخ الطوسي عنده كتاب يسمى كتاب الحائريات، في ذاك الكتاب وهو كتاب الحائريات قد تراجع عن هذا القول وقال هذا القول فيه رواية شاذة. نفس الشيخ الذي نسب إليه القول في كتاب النهاية في كتاب آخر قال هذا الرأي شاذ، فيه رواية شاذة. هذا الحكم من وين جايبينه؟ من رواية. هذا حكم رواية، عندنا رواية تدل على هذا الحكم. هذه الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، شفت الرواية، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ من يرث هذا الابن؟ قال ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه، يعني العصبة. خب هذه رواية صريحة في المضمون. هذا العطل معناه عام من كونهم أخوة الميت. نعم، هذا معناه عام من كونهم أخوة الميت. لا، العصبة قلنا بأنه في كلام شرحنا أن العصبة كل من يتقرب الميت أو من يتقرب من أبيه، بس هذا الشرح أنه نعم، أنه من يتقرب من أبيه، أبي أعم من الإخوة. نعم، أخوه أخته يقولون في مسألة أنه الأعم الأعم. نعم، الأصفى الأعم. نعم الأعم. خب لكن هذا ما له محل، ما في لا أثر له لأنه الحكم باطل، أصل حكم باطل. خب هذه الرواية ماذا نفعل بها؟ في رواية أخرى أيضا نفس الحكم، خب ماذا نفعل بها الروايتين؟ هذه الروايتين في روايتين في المطلق، كلا الروايتين لم يعمل بهم الأصحاب، روايتين شاذتين مخالفة للقواعد بل هي ضعيفة الأسناد، لو بحث رجال يعني، كلا الروايتين فيها ضعف سندي فلا يعمل بهم. فوش النتيجة النهائية؟ هذا التبري لا أثر له، وإذا كان لا أثر له كأنه يرث، يرث طبيعي، الأب هو الذي يرث، والتبري من الجريرة ليس له أثر. هذا كان قبل يعني بعض الجاهلية يريدون أن يسقطون هذا أنه الولو، ما يسمون ملعنة، الملعنة في الولد، لا يريد أن ينفون الولد بطريقة أخرى. كيف ينفون الولد؟ التبرع من الجريرة وإسقاط الميراث. فهذه طرق عندهم من طرق ماذا؟ من طرقنا في الولد، هذه الطريقة أيضا باطلة، كما أن اللعان حرام إلا في موارد خاصة، هنا أيضا الطريقة باطلة لا أثر، لا أثر لها. خب ما في شيء مطلق. يقول وأما هي مسألة أثر أراد المصنف ينبه عليها، قال هي كل الذي تقدم في ولد الملاعنة أن تقول في البعث وفيه أربعة فصول، الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. إلى الآن لم نتكلم عن ولد الزنا، الآن الكلام يقع في ولد الزنا، ولد الملاعنة ليس ولد زنا، صحيح؟ ولد الملاعنة ليس ولد زنا. أما أنا أقول أنه إذا أقرت هي يعني لاعنها وأقرت لا يسوى ولد زنا، أقرت لماذا؟ لذلك أسأل سؤال بداية المتابعة أنه ظانه يفرقون بينما إذا لاعنها لوحده ولا توافق على هذا اللعان. إذا أقرت بأنها زنت يعني؟ يعني من لاعنها إذا أقرت إذا إذا في بحث يعني نعم. مع الإقرار ما تصل إنه بين اللعان، هذا ذكر عند المنهج ذكرنا بأنه اللعان متوقف على عدم البينة والإقرار حسب ما أتذكر هكذا. نعم فما به هو هذا متوقف على اللعان يكون مطرفين أو مطرف واحد حسب ما ذكر الشيخ رجعت المسألة هنا. نعم. اللعان في طرف واحد يقول يكون هذا المسألة إذا تلاعن أو تلاعنا يفرقون، إذا تلاعنا يجب مجموعة من الأحكام والآثار، وإذا قال تلاعنا يجب أيضا مجموعة. أنا ذكر في تفصيل هذا بس الآن تفصيل الأحكام في الأثر المترتب على اللعان، بس الآن دقة المطلب يحتاج إلى مراجعة. في ذكر تفصيل أخذنا في المنهاج أنه إذا صار اعتراف من قبلها، إذا صار هل تلاعن من طرفين أو لا تلاعن من طرفين بأي معنى، أتذكر فيه هكذا الآن لا يحضرني، لا بد أن أراجع وأراجع المطلب بعد الدرس نراجع نشوف. خب أما ولد الزنا إذا ثبت بأن هذا الولد ولد الزنا فهل يرث أو لا يرث؟ خب. قال أما ولد الزنا فلا نسب له، لا يرثه لا الزاني ولا المزني بها، واضح؟ لا صاحب الماء ولا الحامل، لأنه الزنا ليس فراق شرعي، لا يحقق لا عنوان الأبوة ولا عنوان الأمومة، فهي ليست أمه، وهو ليس ولد لذاك الشخص الزاني. الزنا لا أثر له، ليس لا لا احترام له، معنى أنه لا احترام لا يأثر عليه أحكام ونسب شرعي. ولهذا قال أما ولد الزنا فلا نسب له، لا من جهة الأب ولا من جهة الأم، يعني تعبير مجازي، لا من جهة صاحب الماء ولا من جهة الحامل المرأة الزانية والمزني بها، فلا نسب له، ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته. ليش؟ لأنه لا الفراش غير شرعي، فلا تتعلى أثار شرعية، ولا أحد من أنسابهما من أنساب الزاني أو من أنساب المزني بها، ولا يرثهم هو، لا أيضا لا يرثهم. ليش؟ انقطاع النسب، ما هو نسب، لأن الزنا لا يحقق عنوان النسب. ولا يرثهم هو، هذا الميراثه لمن؟ هذا ولد الزنا. إذا مات لمن؟ من هو من الذي يرثه؟ قال الفقهاء بأنه هذا ولد الزنا الذي يرثه من ولده إذا تزوج وجاء بولده، الولد يرثه، وكذلك أيضا الزوج والزوجة إذا كان ولد الزنا أنثى فلا فعندها زوج فالزوج يرثها أيضا، واضح؟ فالذي يرث وعنوان الزوجية الزوج أو الزوجة والأولاد. أما الأعمام وكذا كل العلاقات كلها ما في علاقات لا أب ولا أم ولا أجداد ولا أعمام ولا أخوة، لأنه لا قرابة له لا من جهة أب ولا أم، لأنه لا نسب له أبا وأمان، لأنه غير شرعي. قال ولا يرثهم هو وميراثه لولده، لولده لولد من؟ لولد ولد الزنا، يعني ولد الزنا تزوج وجاء بولد، هذا الولد يكون هو الوارث. ومع عدمهم، عدم من؟ عدم الأولاد والزوج أو الزوجة للإمام، فيكون للإمام. الإمام إذا مات عن ضامن جرير أو معتق، هي مسألة مفروعة عنها، قرينة حالية. إذا يكون للإمام مع فرض عدم وجود ضامن جرير ولا معتق، أما مع وجود ضامن جرير أو المعتق لا تصل النوبة إلى ماذا؟ لا تصل النوبة إلى الإمام. ليش وصلوا بالتنبال؟ هذا أكثر من ما يذكر لوضوحه، يعني لأنه ذكر سابقا مراتب الأرض بأنه ضامن جريرة أو معتق، معتق ضامن جريرة بعد ذلك الإمام. ولهذا مع عدمهم، يقصد عدمهم يعني عدم الأولاد وعدم الزوج والزوجة. احنا بالتكلف نقول أيضا عدم معتق الجريرة وعدم المعتق وضامن الجريرة. لا أقول هذه قريبة خاصة أنه يعني قد يتم أنه حكم تعبير، ما في حكم خاص في المسألة. لا أقصد أنه يعتبر، نعم قد يكون في احتمال، نعم في احتمال بمراجعة المطلب وأدلة المطلب ما في هذا القول، يعني ما في خصوصية في هذا المرد، رواية خاصة دلت على أن ولد الزنا لا يرثه المعتق أو ضامن جريرته، واضح؟ هذا لم يذكره، ما في حكم تعبدي خاص في المسألة، بل أنه هكذا ذهب قرين عامة. نعم تحتمل العبارة، أول ما قرأ عبارة بدون قرآن يحتمل بأنه ما يشترط ضامن الجريرة والمعتق، لكن ببركة القرائن الخارجية تكون محتفة بهذه العبارة تؤدي إلى انعقاد ظهور على القرينة. خب قال ويرث الزوج والزوجة، يرث يعني يرث الزوج والزوجة من ولد الزنا نصيبهما الأدنى مع الولد وعدمه، عدم الولد نصيبهما الأعلى. يقول ويرث الزوجة، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد وعدمه. وش قصة وعدمه؟ الكمتم وعدمه؟ نحن وعدمه أعلى مع عبارة ناقصة. شوف المسالك هنا، عدمه أو تعبير والأعلى، هي المسألة هي والأعلى مع عدمه، واضح. فالزوج والزوجة نصيبه الأدنى مع الولد، مع عدم الولد يكون نصيبا الأعلى. أنا عندك صغرة عبارة عن مسألة يعني، ما في نصوص خاصة في مسألة، ما في أدلة خاصة حيث أنه مع الولد وعدم الولد يرثون النصيب الأدنى. لا تذكير شيخنا لوش، ها تذكير لوش العقد، أيه التذكير؟ ويرث الزوج والزوجة، يبين لك بأن يعني فهمها صح ما عبارة، عندما قال هناك ويرثه لولده يتوهم شخص بأنه فقط الذي يرث هو الولد، أما غيره لا يرث، لا يرثون ولد الزنا. يقول لا، يبين لك هناك بأنه ولد الزنا لا يرثه الولد، لا يرث فقط الولد من جهة النسب، أما من جهة الأسباب فيرثونه لو كان عنده زوج أو زوجة، فنبه عليه. فالزوج والزوجة أيضا يرثون الولد لوجود العلقة، لأن ما في حكم تعبدي في مسألة لا هذا الولد ولد الزنا لا يرثه أبوه وأمه، لأن ما عنده أب وأم شرعا، وعيدا ما عنده أب وأم ما في متقرب من جهة الأب ولا متقرب من جهة الأم. الزوج إذا كانت الزوجة هي هذا، هي كذا والعكس، الزوجة إذا كانت، نعم. ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه. قال وفي رواية، هناك رواية تدل على أنه ولد الملاعنة، أصبح ولد الزنا كولد الملاعنة. كيف؟ كما أن ولد الملاعنة يرثه من يتقرب من جهة أمه، كذلك أيضا ولد الزنا يتقرب، يرثونه من يتقرب من جهة التي حملته، خاتمها أمه، واضح؟ هناك رواية خلاف ما ذكرنا تدل على أن ولد الزنا كولد الملاعنة، كما أن ولد الملاعنة يرث من يتقرب من جهة الأم يرثونه وهو يرثهم، فكذلك أيضا ولد الزنا. ولهذا المصنف قال وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها، ليس فقط الذي يرثه الولد، يعني ولد ولد الزنا ابنه أو الزوج والزوجة، بل حتى أمه ترثه، بل حتى المتقارب من جهة الأم ترثه. والتعبير بالأم أيضا تعبير تعبير مجازي لأنه صار زنا. يقول: وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة وهي مضطرحة. يعني هذه الرواية مطروحة، يعني مو بس شاذة، يعني أصلا لا يمكن العمل بها. كيف؟ ماذا لا يمكن العمل بها؟ خب قوله وفي رواية، هذه تعبيرات المصنف في رواية نقصد رواية واحدة عادة، يعني في رواية جنس رواية سواء كانت في ستين أو ثلاث رواية، يعني سماها رواية لحظ مضمونها واحد. هذه رواية إسحاق بن عمار، وهذا الحكم أيضا ذهب إليه ابن الجنيد الإسكافي وأبو الصلاح الحلبي. أبو الصلاح الحلبي وابن جنيد الإسكافي قالا بأن الأم ترث، ترث ما ولدت الزنا. وقال في المسالك صفحة 239 الرواية لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول، كان يقول، وكان إذا خذ ألف المضارع تدل على استماع ثمان مرة، كان يقول أي تأكيد على المطلب، كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها، يعني اللي تقربوا من جهتها أخواله وأعمامه. هي رواية واحدة. ورواية ثانية: ورواية يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة. إذن هاتان روايتان تدل على ما ذكره هنا المصنف. قال في رواية، ولكن الروايتين فيهما مشكلة سندية. الرواية الأولى لا يمكن العمل بها لأنها ضعيفة، ضعيفة السند، بل أن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يقول هذا الراوي توهم، الإمام ما قال ولد الزنا وابن الملاعنة، قال ابن الملاعنة، هذا توهم من رأي قول ولد الزنا، أو زيدها يعني توهم فزاد في الرواية، أو أنه اجتهد فقال ولد الزنا مثل ولد الملاعنة، ما في فرق بينهما، أي وزاني ففهم أنه ولد الملاعنة مثل ولد الزنا. من؟ الراوي سهم إسحاق بن عمار سهوا من، يعني رواية إسحاق بن عمار في بحث الرجال يأتيكم أنه كثير في رواية فيها اضطراب، رواية إسحاق بن عمار فيها اضطراب، ولهذا بعض العلماء يقول بأن روايات إسحاق بن عمار لا يمكن العمل بها لاضطرابها، شوفها فيها مشاكل في النحو، مشاكل في الضمائر، أو تفسيرها شوي صعب، روايات شاذة، فروايات كلها بعضهم يعني يقول أنه لا يمكن العمل برواياته. تحقيقه في تحقيقه في وين؟ في الرجال إن شاء الله. إذا كلا الروايتين ليست تامة، فلا يصلح، نعمل بالقاعدة. القاعدة ماذا؟ بأن الذي يرث ولد الزنا فقط ولده وزوجه وزوجته. نأخذ شوي من الفصل الثاني. الفصل الثاني في ميراث الخنثى. في هذا المطلع بحثين، البحث الأول في تحديد الخنثى، والبحث الثاني في كيفية ميراث الخنثى. الآن نتكلم اليوم فقط في تحديد الخنثى، ما هو المراد من الخنثى، وما هو الفرق بين الخنثى المشكل والخنثى غير المشكل، وما هي أمارات تحديد أن الشخص أو هذه المرأة هل هو ذكر أو أنثى. بعد ذلك نبحث إن شاء الله عن كيفية ميراث الخنثى. الكلام يقع في المراد من الخنثى. الخنثى هو ذاك الذي له فرج الرجال وفرج النساء، ففيه العضو الأنثوي والعضو ماذا؟ والعضو الذكوري. فله العضو الذي بعبارة بسيطة، بعبارة عشان أوضح، له العضو الذي يخرج منه البول من الرجل، والعضو الذي يخرج منه البول في الأنثى، فله كلا العضوين. ففي هذه الحالة هذا يسمى خنثى، واضح؟ إذا الخنثى هو ما كان فيه الآلات أو ما فيه مخرج البول للرجل ومخرج البول للأنثى، فيه أعضاء، فيه عضو الرجل وفيه عضو الأنثى، الإحليل والفارج. هذا الخنثى. الخنثى على قسمين، هذا هذا من الخنثى. فإذا كان شخص فيه هذان العضوان يسمى ماذا؟ في هذين العضوان يسمى ماذا؟ خنثى. الخنثى على قسمين، خنثى مشكل وخنثى يمكن تمييزها، واضح. والخنثى ليس قسما ثالث، اما في الواقع ذكر او انثى. ما عندنا في الواقع شيء يسمى خنثى، ولا لو كان في الواقع خنثى قسم ثالث ما نحتاج ان نبحث ان الخنثى مندرجة تحت الرجل او تحت المرأة، تحت الذكري او تحت الانثى، بل ان الصحيح ان الخنثى ليست جنسا ثالثا، هي لا تخلو اما ذكر واما انثى. الله يقول يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، هل معنى منظر أيضا ويهب لمن يشاء الخنثى. فالخنثى في هذه الحالة ليست جنسا ثالثا. خب هذه الخنثى تكتب على قسمين، تارة الخنثى مشكل يعني لا يمكن بعد تمييزها، وفي خنثى غير مشكل يمكن أن ندرجها تحت الرجال أو تحت النساء، تحت الذكر أو تحت الأنثى. كيف؟ نقول لو فرضنا أنه عندنا من عنده أو عندها فرج الرجال والنساء، هناك أمارات جعلها الشارع من خلالها نستطيع أن نميز أنها رجل أو أنثى. وما هي هذه الأمارات؟ تكتب الأمارة الأولى، أي عضو يخرج منه البول؟ هل يخرج البول من عضو الذكر أو يخرج البول من عضو الأنثى؟ فإن خرج البول من عضو الذكر صائر يلحق بالذكور، وإن خرج البول من عضو الأنثى يلحق بالإناث. هذه الأمارة الأولى، من أين يخرج البول؟ خب الأمارة الثانية، خب يخرج، لو فرضنا أنه يخرج من كليهما فماذا نفعل؟ قال الفقهاء المرجع في ذلك أيهما الأسبق في الخروج، ذهب لكي يخرج البول، أي عضو يخرج منه البول أولا؟ هل العضو الذكري أو العضو الأنثوي؟ فأيهما الأسبق في خروج البول يلحق به صاحب ذلك العضو. فإن خرج أولا من العضو الذكري صار ذكرا، يعني أول ما يخرج أول ثانية يبدأ من العضو الذكري، بعد ذلك بعد 5 ثواني ثانيتين يخرج من الاثنين مثلا، فأيهما أسبق صار؟ العضو الذكري، فالذي هو أسبق يلحق به. شفتين؟ وهاتان الأمارتان متفق عليهما، أصل خروج البول والسبق. خب الآن هي المرتبة الثالثة، لو كان يخرجان في وقت واحد من كلا العضوين ماذا نفعل؟ هنا بعض الفقهاء بدأ الخلاف بين الفقهاء. الفقهاء بعضهم قال المدار على الذي ينقطع أولا، فإذا تحقق الانقطاع الذي ينقطع منه أخيرا، مو أولا، الذي ينقطع منه أخيرا هو العضو، هو الذي يلحق بالشخص. فإذا بدأ البول من كلا العضوين وانتهى العضو الذكري وإلى الآن ما زال العضو الأنثوي، فأيهما الذي تأخر؟ العضو الأنثوي، فيلحق بالأنثى. فالمدار على الانقطاع الأخير، في أي عضو ينقطع فيلحق بصاحب ذلك العضو. وهذه محل خلاف خصوصا عند المتأخرين، المصنف يبني عليها. خب انت ساويا في الأمور الثلاثة، يعني هم البول من كليهما وهم السبق واحد وهم التأخر، يعني يخرجان معا وينقطعان معا، فماذا نفعل؟ شوف الآن كل المراتب الثلاثة، هل مشكل أو غير مشكل؟ إذا في أمارات يعني غير مشكل. خب هنا وقع الخلاف. المصنف بعدين خلينا نكمل نشوف إذا في سؤال. المصنف هنا يقول إذا الأمارات الثلاثة انتهت صار مشكلا، يعني إذا كان السرق والتأخر واحد في البول صار مشكل، فلا نستطيع أن نميز أنه ذكر أو أنثى، فيأتي بحث ميراث الخنثى مشكل. هذا بحث ميراث الخنثى، وين يأتي خنثى المشكل؟ أما الخنثى غير المشكل بعدنا طلعت أنها ذكر أو أنثى، فيشمل حكم الذكر والأنثى. فما أخذنا لأجله البحث لو انتفت الأمارات الثلاث. هي المصنف يقول، بعض الفقهاء يقول لا، في أمارة رابعة بعد مصر المشكلة، وهو ما ذكره السيد المرتضى السيد المرتضى يقول عندنا أمارة دلت عليها النصوص وهي حساب أضلاع هذا الشخص. طب عنده أضلاع في الجانب اليمين وأضلاع في الجانب اليسار، فإن كان عدد الأضلاع متساوية في الجانب في الطرفين الجانب اليمين والجانب اليسار فهو امرأة، وإن كان عدد الأضلاع مختلف فهو ذكر. اعتمد في ذلك على رواية، لكن المصنف لا يقبل بهذه الرواية، ولهذا لم يجعلها من قبيل الأمارات. فعند المصنف متى تصل النوبة لكم في المشكل؟ إذا كان البول السبق واحد في نفس الوقت وينقطع في نفس الوقت فيصير مش مشكلة. في سؤال؟ بالنسبة إلى التحديد والطبع يعني لا يمكن بناء أنه نفس الصمتة هي التي تحدث من هذا يحدث أولا أو هذا يحدث الثاني، خاصة أنه في مورد التهمة يعني إذا كان هناك مثلا للذكر يكون نصيب أعلى ومثلا لبعض الجنسيات مثلا يكون لها نصيب أعلى، فقد يقال أنه لا يعتبر إقرارها مثلا يجب اعتبار أنها ستكون مورد التهمة. نعم طب لا. هنا في مسألة بأنه هذا موضوع، هذا كونها خنثى أو كون البول يخرج أولا أو أخيرا مسألة موضوعية مو حكم شرعي موضوع، فهل يعتمد على خبر الواحد في الموضوع أو لا؟ بعضهم يقول خبر الواحد يعتمد في الموضوع حتى لو كان يتعلق بنفسه، مثل إخبار المرأة عن حيضها، وهذه التهمة منفية باليمين، منفي التهمة باليمين واضحة، فنقول نقبل قولها ولا بد أن تأتي بيمين لكي تنفي عن نفسها التهمة، وإلا في موارد كثيرة يعتمد على قول المرأة خصوصا في مسائل الحياة في مسائل العدة يعتمد المرأة يصدق خبرها وإن كان في تهمة، لكن إذا كان تهمة تأتي باليمين لكي تنفي التهمة. مسألة المسألة الأولى الحين لو الحين مذكر ثلاث أنا عندي نظرية رابعة شيخنا إنه ما الشخص هو قاعد يغير روحه استاذ انسوها هاي ما يصير احكام شرعيه فيها رؤيه وفيها زواج وفيها احكام شرعيه ما يصير خيار ما في لا لا ما في تخير ما عليك لان الشيخ الثاني يقولون القراءه لكل مشكله بعضهم عمل بالقراءه بعضهم عمل بالقراءه ولهذا الان في قول بالقراءه زين لكن في تامل ما يقبلون العلماء لانه لو قلت بالقراءه ما في خنته مشكل بعد إذا قلت بالقرآن في خنثى مشكل عدد شوية الروايات اللي تحدث في إيرات مر يعني إيميرات الخنثى المشكل ما لها معنى لأنه صرف قرعة بعد فيلزم ضرب وطرح كل الروايات. قال من له فرج الرجال والنساء، شوف العبارة، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، هناك ضرب أولى ما ذكرها واضحة الذي يتأتى منه البول، يعني طارة نفترض بأنه عنده عضوين عضو فيه البول وعضو أصلا لا يخرج منه البول، فهذا الطابقة الأولى نتكلم عن السابق. مرتبة ثانية يسبق يعني كلاهما يخرج منهما البول، هذا الطابقة كان ثانية. يرث على الفرج الذي يسبق منه البول فإن جاء منهما، يسبق منه البول فإن جاء منه جاء منهما، يعني جاء منهما حال كونهما في نفس الزمان ما في سابق انتفى السابق كلاهما في نفس الوقت، اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا المتأخر. إذا الضابطة الأولى بعبارة في السابق والضابطة الثانية التأخر، فيورث عليه ماشي يورث عليه أو فيورث عليه على العضو الذي ينقطع منه أخيرا، فإن تساويا في السبق والتأخر يعني تساويا كلا العضوين في السبق والتأخر بلحاظ البول فما هو المدار؟ هنا قال في الخلاف، شوف قال في الخلاف، يعمل فيه بالقرعة أو يعمل فيه بالقرعة نسوي القرعة، فما عندنا خنثى مشكل على رأي الشيخ، على رأي الشيخ ما في عندنا خنثى مشكل لأنه آخر أمارة نصلها القرعة والقرعة حد أنه ذكر أو أنثى في مشكل ليس عندنا خنثى مشكل، فضرب مسألة الخنثى المشكل، فما يحتاج بحث ميراث الخنثى. وقال الشيخ أنه مشكل ولكن في الخنثى المشكل يعمل في لا لا لا ما ينسى خلاف الخنثى، عندنا خنثى مشكل وغير مشكل، إذا قلت خنثى يعني فيها العضوين، طب إذا أصدر أن تحددها كونها ذكر أو أنثى بأي شيء أمارة أو فيه فهي ليست بمشكل حينئذ، فلا يأتي هذا البحث ميراث الأنثى. أقول لا لا يعني يعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن في تحديد كونها ذكر أو أنثى. خب ليش سميها ذكر أنثى؟ رتب الآثار ما على. مرة واحدة القرآن. لا لا لا لا مرة واحدة تحدد خلاص، مرة واحدة تحدد ذكر أو أنثى وانتهت. ما يصير. خب. قال في الخلاف يعمل فيه بالقرآن محتجا بالإجماع والأخبار، ورد بأنه لا إجماع في المسألة والأخبار على خلاف ذلك، وإلا بناء على ما تذكر بناء على ما تقول ليس هناك معنى لبحث ميراث الخنثى. واضح له؟ لأن بحث ميراث الخنثى سيأتينا الخنثى المشكل. أما لو كان ذكر وأنثى بعد اتضحت أنه ذكر أو أنثى. أحيانا حددت مستوى البولية هناك في المسألة إذا كان هذه الخنثى تحت لمهمة حيض، وش دخل في البول على أمارة شرعية البول؟ سوينا البول كامل وخلاص ما ترجع ما في خلاص الشارع ما في ما في الشارع قال هذه ذكر هذه أنت خلاص أمارة شرعية. خب بعد الفقهاء المتأخرين كثير منهم يقول ترجع إلى الطب أولا، فإذا الطب استطاع أن يحدد أنها ذكر أو أنثى فبها، وإذا ما استطعت ترجع الأمارات، فمع انها تصلنا به الامارات البول السابق مع فرض عدم وجود كلام عند اهل الاختصاص، ولا لو اهل الاختصاص بالفحص الطبي قالوا هذه انثى او هذا لك لا تصل النوبه الى هذا الى توقفوا بغل ما ندري صعب نحدد تاثير هاي الامارات، هاي امارات عندك شك يرجع لها، فمع وجود كلام اهل الخبره والاختصاص لا تاتي على راي الفقهاء المتاخرين على اساس السيستاني بعضهم يعني. وقال رحمه الله في النهايه منه الشيخ وكتاب الإيجاز، كتاب الشيخ والمبسوط، هذه كتب ثلاثة للشيخ، ماذا قال؟ قال يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. أي هو الذي يعطى؟ الذي انتفت فيه العلامات السبق والتأخر، يعني هذا حكم سيأتينا، هذا يعني طبق في حكم الميراث الخنثى مشكل. يعني الشيخ رحمك الله، الشيخ خالف نفسه ففي كتاب الخلاف قال يعمل بالقرعة، لكن في كتاب النهاية والإيجاز والمبسوط نفس الشيخ قال هذا خنثى مشكل، ويرتب على آثار الخنثى المشكل التي سجأتنا طريقة إرث الخنثى المشكل. فالشيخ له قولان في المسألة. هذا الشيخ هنا دعوا الإجماع كيف ينسب الشيخ؟ هو ما شاء الله دعوا الإجماع. وش معنى الإجماع؟ هذا في بحث مفصل في الأصول، دعوا الإجماع وش معناها؟ هل إجماع معنى تتبع الأقوال أو إجماع عندما يقول أجماعة الطائفة، يعني إجماع على قاعدة معينة أو على رواية؟ ما شاء الله نفس صاحب الشخص نقول محصل نفس صاحب الإجماع ينقل الإجماع، وبعد ذلك مو في كتاب آخر، في نفس كتابة في صفحة أخرى يخالف المسألة. فهذه بحث الإجماع بحث طويل، وإيش كيف نحل هذه الظاهرة؟ الشيخ الطوسي يدعي الإجماع والشيخ المرتضى يدعي الإجماع، كل واحد على عكس متعاكسان متعاصران. ولهذا الشيخ قال في الخلاف قال يعمل بالقرعة، فما عندنا خنثى مشكل، لكن في كتبها الثلاث في كتاب النهاية والإيجاز والمبسوط قال نطبق أحكام الخنثى المشكل. وما هي أحكام الخنثى المشكل؟ سيأتينا له يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة كما سيأتي بكرة إن شاء الله. يقول وعليه على ما ذكره الشيخ أنه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضايا علي عليه السلام، هناك رواية لا نحتاج إلى نقلها دلت على ما ذكره الشيخ جيد، ما فيها رواية ما فيها شيخ جيد، فبالتالي المصنف يذهب بهذا القول أنه ينتفت سبق والتأخر، نعمل بماذا؟ بتطبيق أحكام الخنثى المشكل. لكن المفيد والمرتضى، وقال المفيد والمرتضى هذا جابوا أمارة رابعة لا يقبل المصنف، قال إذا التفسق والتأخر نحسب الأضلاع. وقال المفيد والمرتضى رحمهم الله تعد أضلاعه، يعني جانب اليمين عند الله جانب اليسار عند الله، فتعد إن كانت متساوية كما دلت عليها الرواية فهو أنثى، إذا كان متساوية فهو ذكر، حكم تعبدي. الحين قال تعد أضلاعه، ما حدد أنه مذكر. هذا شوف في باب الأضلاع، لا في باب الخنثى تارة يذكر تارة يؤنثون، تارة يقول تعد أضلاعها، تارة يعد أضلاعها، تارة يضيع الضمير، يعني ما يتذكر لو أنثى فشوف نفس الفقهاء في كتاب الخنثى تارة يعبرون بضمائر الذكر وتارة يعبرون بضمائر الأنثى. كيف الضمائر تعبد الله تم تسارف؟ خلاص ما في إشكال عادي. أضلع منه. خلاص ما في إشكال ما في إشكال. تعد أضلاعه فإن استوى جنبه فهو امرأة. تفتوا يا إيه؟ فإن استوى شو استوى يعني قال عدد الأضلاع متساوية في الطرفين فهو امرأة. وإن اختلفا فهو ذكر. من وين هذا الحكم؟ قال وهي رواية شريح القاضي. إذا كانت رواية شريح القاضي شريح القاضي ما حج علينا. نقول لا، حكاية لفعل علي عليه السلام. واحتجا من احتجا؟ المفيد والمضطر بالإجماع. يعني المفيد والمضطر قالوا على هذه المسألة إجماع، يعني هذه الرواية لابد أن العمل من دونها، بل الإجماع قام على العمل من دونها. شوف الإجماع، الشيخ يقول ما أصلا ما جاب هذا أصلا خبير أصلا ما جاب الحكم، وقال تصلنا بين القرعة، والمفيد والمرتضى قال عليه الإجماع. أيها المرتضى ماذا تقول؟ يقول والرواية هذه ضعيفة لأن شريح القاضي هو ناقلها وغيره، وشريح لا يعمل برواياته. وكذلك أيضا والإجماع لم يتحقق، دعوى الإجماع هذه غير متحققة، هذه دعوة من عندكم أنتم تدعون الإجماع. هذه الرواية لطيفة أنقلها لكم ونخلص البحث. رواية عجيبة رواية شريح. ما في أضلاع جانب يمين جانب يسار. هذا اللي هنصارفه. خب استفدت. شوف الرواية، رواية لطيفة. اسمع الرواية حلوة. رواية رواية أن واحد جاي يسأل شريح القاضي مسألة وتورط شريح القاضي ما اللي دار يعني مسألة، فراح سأل الإمام. اسمع الرواية قال هذا الرواية تمسك بها الشيخ المفيد. المهم سند من العلاقة. قال عن شريح قال تقدمت إليه امرأة، جاءت إليه امرأة، كان قاضي فجاءت إليه امرأة فقالت إني جئتك مخاصمة، يعني أجي عندي مشكلة. فقال وأين خصمك وأين اللي تنازعني؟ قال أنت خصمي. تقول له شريح أنت خصمي. استغرب، أنا ما تهاوش دياش في يوم الأيام ولا عندي مشكلة يا. فأخلى لها المجلس، أخلى المجلس، طلع الناس بس بقى هي هو وياها. وقال لها تكلمي تفضلي. فقالت إني امرأة لي إحليل ولي فرج، فهي مش خنثى، ما عندي مشكلة خنثى، لها إحليل لها عضو الذكر ولها فرج عضو الأنثى، وتقول إني امرأة بعد. بديش قالت إني امرأة بعدين لأن زوجوها من ولد عمها بعدين. فقال شريح قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذه قضية، يعني هالقضية نفسها جاءت لأمير المؤمنين وورث من حيث جاء البول، يعني أمير المؤمنين حكم المكان الذي من البول أنت تركين من أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام الله عليه. فقد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذه القضية، يعني الكلام في القضية، وورث من حيث جاء البول، فقالت إنه يجيء منهما جميعا. انتفت أي علامة؟ علامة الثانية، العلامة الأولى أنه من أيهما يأتي البول. فقال لها من أين سبق البول؟ أيه السابق؟ العلامة الثانية. قال ليس منهما من يسبق، كلاهما يجيئان في وقت واحد. بعد ما خلت العيسى السؤال من أين انقطع، قال وينقطعان في وقت واحد، يعني هم العلامة الثانية من تفية والعلامة الثلاثة من تفية. فقال أما إنك لتخبرين بعجاب، شيء عجيب أول مرة أسمع هذا الحكاية. فقالت أخبرك بما هو أعجب من ذلك. اتفت، ما هو الأعجب؟ أنا بقرأ البقرة وقصت أنه في عبارة ضخمة صعبة، أنه ما هو الأعجب من ذلك؟ أنه تزوجت بابن عمها، زوجوها من ابن عمها، ما يرون هي أنثى أو خنثى ما يعرفون، ففكروها مرة فقط إني امرأة، فزوجوها من ابنة عمها، جاب لها خادم، جاب لها خادمة تخدم البيت. فقامت قامت هذه الخنثى ووطأت تلك الخادمة، فأتت بولد، تبتينة جابت بولد. فقل يوم وطأت كانت ما توقع أن روح أنثى بتجيب ولد. فلما جاءت ولد، لما وطأت الخادمة وجاءت ولد، اكتشفت بأنها ماذا؟ بأنها امرأة أو أنها مشكلة. واضحة؟ شوف العبارة. فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا. وش العجب؟ تزوجني ابن عم لي وأخدمني خادما. خادما في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكر، يقصدني خادمة. فوطأتها فأولدتها، توقعت اني انا مو انثى، مو انا مو ذكر، جيد فكر روحي انثى فنسوي مصاحقه والعياذ بالله. فاذا اكتشفت بان وطأتها صار والعياذ بالله زنا، فاتت بولد فوطأتها فاولدتها فاولدت الخادمه. وانما جئتك لما ولد لي، اقل ما ولد اكتشفت ان اني كاني ذكر مو انثى، لتفرق بيني وبين زوجك، بيني وبين زوجي. والحد واضح ما طلب له. فقال من مجلس القضاء ما قدر بعد خلاص ضيع. فدخل على علي عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها ما عيغ جوها المرأة دخلها، فأدخلت وسألها عما قال القاضي، هالقاضي اللي يقول صح له شلق على إيش رأي، فقال لا بني. فقالت هو الذي أخبرك، نفس الذي قالت القصة. فقال فاحضر زوجها ابن عمها، جاب ابن عمها اللي زوجها منها. فقال لها امير فقال له امير المؤمنين هذه امرأتك وابنة عمك، من بيقول له اني ضرب شكله؟ قال هذه بلي امرأتي. فقال نعم هي امرأتي وابنة عمي. قال قد علمت ما كان في صار؟ قال نعم قد اخدمتها خادما فوطأتها فاولدتها، يعني جبت لها خادمة في البيت فوطأتها فماذا فدت بولد. فقال ثم وطأتها بعد ذلك، أقل ما جابت ولد وطأتها بعد؟ قال نعم حتى أنا وطأت انت إذا مش بسوية هذا الذكاء ليش توسطها؟ فيقول له ثم وطأتها بعد، قال نعم. خب فاستحمق أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بعد ماذا قال؟ فقال إذا إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا وألبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاع جنبيها. ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا عدد الجانب الأيمن 12 ضلعا والجانب الأيسر 11 ضلعا، مو متساوي. خب بلي. فقال علي عليه السلام الله أكبر، ايتوني بحجام، لأنه إذا كان متساوي صار أنت لا ذكر ذكر غير متساوي، فهذا كان صار رجال. قال ائتوني بحجام، فأخذ من شعرها، شال شعرها، خلى نفس الرجال شال شعرها عشان ما تبين أنه مرأة، فأخذ من شعرها وأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال. قال بعد روحي ائتين رجال. فقال الزوج، استحمق الزوج، قال يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمي، هذه امرأتي وابنة عمي، ليش تدخل أحقاب الرجال؟ ألحقتها بالرجال؟ ممن أخذت هذه القضية؟ من وين دخل الحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال إني ورثتها من أبي آدم عليه السلام. هذه مسألة عندي أب من آدم عليه السلام. كيف؟ وحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، خلقت من ضلع آدم. أمير المؤمنين خالف علم الخاص فهم إذا خلقت من ضلع آدم كأن عدد أضلاع الرجال أزر من عدد أضلاع النساء. خلقت من ضلع آدم عليه السلام وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلعين، وعدد أضلاعها أضلاع رجل 23. وأمر بهم فأخرج أضلاعها صروحه كتاب قضية. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين.